الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد السفاريني رحمه الله تعالى: الحمد لله القديم الباقي، مقدر الآجال والأرزاق، حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود، دلت على وجوده الحوادث، سبحانه فهو الحكيم الوارث. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى، وآله وصحبه الأبرار، وآله وصحبه الأبرار، معادن التقوى مع الأسرار. وبعد فاعلم أن كل العلم إلى هنا. هذه المقدمة، هذه كم بيت؟ كم؟ أربع بيات، خمسة بيات، خمسة مجموع القصيدة؟ لا، هذه خمسة بيات شيء. خمسة؟ نعم. اقرأ البيت الأول. الحمد لله القديم الباقي، مقدر الآجال والأرزاق. ابتدأ هذا النص بحمد الله، وهو له سبحانه، وهو للحمد أهل، وهذا هو الذي ينبغي للمؤلف والناظم والمتعدد أن يبدأ ويستهل كلامه بحمد الله. فالحمد هو الثناء، فالله تعالى هو المستحق للثناء كله، لأنه الموصوف بجميع المحامد، فله الحمد كله وله الملك كله سبحانه وتعالى. الحمد لله القديم الباقي، وصفه بدوام الوجود في الماضي والمستقبل، هذا وصف لا بالقدم الذي لا بداية له، وبالبقاء الذي لا نهاية له، كما يقول الطحاوي: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. ولكن القديم والباقي ليست من أسماء الله، لكنه يجوز أن تقول الله قديم، الله الباقي، في باب الخبر لا في باب التسميح. فلا تقول يا قديم اغفر لي، يا باقي، لا لما تقول يا حي يا قيوم. الحمد لله القديم الباقي، مقدر الآجال والأرزاق. نعم، الله تعالى هو الذي قدر الأقدار، ومن الأقدار الآجال، آجال النفوس وآجال الأمم وآجال الدنيا وكل شيء. ومقدر الأرزاق أيضا، حتى الملك عند نفخ الروح فيه يمر بكتب رزقه وأجله وعمله، كتب رزقه وأجله. مقدر الأقدار والآجال والأرزاق. نعم. البيت الثاني: حي عليم قادر موجود. حي عليم قادر، هذه تضمنت ثلاث معاني، ثلاث أسماء: حي، توكل على الحي الذي لا يموت، عليم، إن الله بكل شيء عليم، الأدلة على هذا كثير، فهو الحي حياة دائمة أزلا وأبدا، حياة تامة لا يعروها آفة ولا علة ولا نقص، وهو عليم محيط علمه بكل شيء، وهو قادر لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. موجود، هذا موجود، هذا تأتي تكميل من أجل النظم، ولا هو إذا قلت الله حي عليم قدير، كل الذي تضمن أنه موجود، موجود حي عليم قادر موجود. نعم. قامت به الأشياء والوجود، قامت به الأشياء والوجود، يعني إنه قامت بقدرته ومشيئته الأشياء، جميع الأشياء، جميع المخلوقات، لا قيام له إلا بالله، فلا وجود لموجود ولا دوام لموجود إلا به سبحانه. فبقدرته قامت السماوات والأرض، بقدرته ومشيئته، وهو الذي يمسك السماء وأن تزول، وبقدرته ومشيئته يقلب الليل والنهار، بك أصبحنا، بك أمسينا، بك نحن، بك نموت، قامت به الأشياء والوجود. نعم. دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث. نعم، من أدلة وجود هذه المخلوقات، فهذه العوالم وهذه المخلوقات السماوات والأرض دلت على وجوده وعلى حكمته وعلى رحمته وعلى قدرته وعلى علم كمال علمه. في الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. دلت على وجوده الحوادث، يعني الأمور الحادثة المحدثة المخلوق، دلت على وجوده المخلوقات وهو سبحانه وتعالى الذي، وهذه المخلوقات تفنى وتتغير وتزول، والله تعالى هو الباقي الوارث. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا نرجعون. نعم. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى. بعد حمد الله وثنى عليه ببعض صفاته أتبع ذلك بالصلاة على الرسول عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم. الصلاة على الرسول أما أخبر الله بأنه هو وملائكة يصلون على النبي، والله أمر عباده بأن يصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. وصلاتنا عليه هو سؤالنا الله أن يصلي عليه، هكذا صلاتنا عليه هو أن نسأل ربنا نقول اللهم صل على عبدك ورسولك، اللهم صل على محمد وعلى آله. وسرمدا يعني دائما، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم به. نعم. ثم الصلاة، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى. على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو النبي المختار الذي اختاره، وهو كنز الهدى، يعني معدن الهدى. فالهدى فهو الذي هداه ربه وعلمه وأوحى إليه بالعلم النافع، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. نعم. وآله وصحبه، وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار. الآل هم أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وأهل بيته وزوجاته، كلهم يدخلون في اسم الآل، وصحابهم الذين لقوا النبي عليه الصلاة والسلام، كل من لقى النبي مؤمنا به ومات على ذلك فهو من أصحابه. وآله وصحبه الأبرار، هم الأبرار الأخيار الذين بروا قلوبهم وبرت أعمالهم رضي الله عنهم وأرضاه. وآله وصحبه الأبرار. نعم. وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار. هذا تعبير معادن التقوى، يعني التقوى يعني هم هي فيهم و وهم المتحققون بها ظاهرا وباطنا علما وعملا بتقوى الله. معادن التقوى، وقال هذا معدن العلم، يعني كأنه يعني العلم متأصل فيه ومكتسب ويكتسب منه، معدن معدن الأخلاق الكريمة مع ما خصهم الله به من حقائق الإيمان التي لا يعلمها إلا الله، فهي أسرار في قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. حسبك يا نائب.